الرحمن الرحيم. يا كيلو هشتي كتاب الاستقراط. الاستقراط طلب قرضية، قرضية يعني طلب طلب قرية مروف دينك شيء طلبك جيب خازت. وأداء الدين، أداء الدين يعني دانا دينا دينك تسال مروف هاي مروف تشوى أداك. والحجر، حجر أبايا عندك كست هاي لحاكم منعك أبان كسا مش هنده وتصرفت مالي دابك وان همش بداية أفكست هبكر هنده نائن وكي بچيكي وكي مروف دين أبت سفيه. والتفليس، التفليس جد بحسي هنده هنده كست هاي مفلسد بن بينت وان زيدت بن جلك بجا حاكم الشرعي هكر شروط الشرعي النقلي كسي ديتن وحجرب دون تسر ومنع بكتن شهنده وتصرفت في مالي دابكتن دوكت بجنبه تفليس. حديثة 1046 جبه حديثة دبما ديار بت او كسب دينات كان همي اتوكي اكنين. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس هركسك بارت عالم ورقرت يريد اداءها ادبيت بدت دينت عالم نخد بارت وانا فيتناكة نشقستا أدى الله عنه خد تعالى دهاري كريا في كسيكت حتى دين في كسيد. ومن أخذ يريد إتلافها وهركسك بارت عالم جوار جرت مقصد وإتلاف بتن مال عالم بيج بكت ودلو دانا بتن دين خبدت أتلفه الله خد تعالى في كسي دي تلفت ما في كسي دي تلفت دنيا إذا خد تعالى مالي بناهلت بركة نائخت حياتاوي ولا أخرت جاء أفكسها دي إتعقوا بكرن